وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد، وقد كنا في السياق قد تكلمنا عن بعض النقاط التي كان ملخصها أن كل واحد منا لابد أن يكون داعية إلى الله، وكل داعية لابد أن يدعو عن علم وبصيرة، والعلم والبصيرة ليس معرفة النص فقط، وإنما هو معرفة فقه النص وما تعلق به من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات والمصالح، منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي عام وخاص، ولا يمكن أن يقدر المصالح إلا أهل العلم، أهل العلم بالشرع وأهل العلم بالواقع. هذا ملخص أهم النقاط التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. هاي يكون هني كلكم معي لأن عرض على الأقل هديك معنا مسلم. والله يا إخوان، إن شاء الله اليوم نتكلم عن بعض النقاط الرئيسية في المادة من صفحة 1 لصفحة 7 تقريبا، لأنكم تعلمون أن الدورة فقط لمدة شهر مقسمة على 4 حصص، فلا بد من استيعاب المادة في 4 حصص. نقول يا إخوان التلفونات تغلق، الله يجزاك خير. المقاصد يقول فيها الفقهاء فن شرعي نابع من الأدلة غير مستقل بنفسه. هذا مفهوم بصحة واحدة جزئية. إيش معنى الكلام؟ العلوم فنون، منها فن أو رأي، منها فن النحو، فن صرف غيره، أصول قراءة. ليش بعطيه لما عملي بصر قراءة أدب عربي حديث قواعد أصول قواعد فقه غيره تفسير هذه كلها إيش فنون. منها ما هو الفنون، منها ما هو معروف طبعا، ومنها ما هو معروف واقعا، ومنها ما هو معروف شرعا. المعروف الطبعي بيسموه العلوم الاضطرارية أو العلوم الضرورية. الإنسان يعلم أنه متعب ضروري أو مضطر، لأن التعب شيء يلحق البدن فيعرفه العقل فيدرك التعب. الجوع أمر اضطراري، نقص السكر بالجسم هو الجوع، تشعر انك من ذاك بدنك. ليش سمي علما اضطراريا وعلما ضروريا؟ قال لانه لا يحتاج الى ما يدلل عليه الخارج، الخارج هو البدن. من نفسك بتعرف هذا الشيء. الان في عندنا قلنا العلم الاضطراري او العلم الثاني العلم الواقعي، فهو علم يؤخذ من اعراف الناس. ولذلك لما درستم او تدرسون قواعد الفقه الاسلامي هناك قاعده كليه كبيره، شو بقولوا فيها الفقهاء؟ ليش عرفوها وترجموها يا عم؟ انت عارف الاعراف استاذ؟ لا ما تحكي الا اعطينا في مجالنا العاده محكمه، يعني العاده المعروفه للناس تحكم تصرفاتهم وتفسر الشرع تكون مبينه شرع الله. ومن هنا قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. جيد. ومن الفنون او العلوم ما هو راجع الى الشرع. العلوم الراجعه الى الشرع تنقسم الى اقسام. علوم شرعيه تعبديه محضه، مثل العقائد، مثل الصلوات، مثل الصيام مثل الحج عبادات محضة شرعية لكنها تمحضت يعني تخلصت للشرع لا تدخل في بيانها شيء آخر اطلاقا. ومن العلوم الشرعية هي تضاف للشرع لكن قد يدخل في بيانها شيء آخر مثل الميراث له شرعي محض. الفتاوى الفتاوى تنقسم إلى شرعية وشرعية محضورة. تجارة جيد مثال قريب البيوع بدي مثال عام تجارة بيوع صح معاملات بعبارة أخرى العقود العقود. طيب تتعلق بالشرع من جهة وتتعلق بواقع الناس من جهة أخرى مثلا عقد البيع يقوم على شو؟ عقد البيع يقوم على الرضا الأصل يقوم على رضا القلبي. طب رضا القلبي يعني صعب معرفته كيف يمكن أن يرى قد أقيم مقام الظاهر من الألفاظ أو المعاملة عند الشافعي كلها ألفاظ عند جمهور الفقهاء في ألفاظ وفي معاملة عرفية بينهم يسمون به المعاطاة أعطيني بعطيك أنقيني بنقيني أعطى وأنقى لغة عربية فصيحة. إذا فالمعاملات والعقود يتعلق بها الشرع من جهة من حيث وجودها وطلعها ويتعلق بها الواقع من جهة أخرى من حيث كيفيتها. إذا من حيث الأصل والطلب من وين؟ من الله. من حيث كيف تكون من وين؟ من واقع الناس ماشي الحال. والعبادات المتعلقة بالشرع والواقع منها ما يغلب عليها التعبد ومنها ما يغلب عليها ايش؟ العادة لو سمحت بدون كلام لوحدك. ما يغلب عليه التعبد كالزكاة متعلقة بالناس وحقوق البشرية متعلقة بها لكن غالب عليها جانب التعبد. ومن هنا قال الفقهاء لا يخرج مصرف الزكاة عن الثمانية نص شرعي جيد. لما يغلب عليه جانب العداء أمور الجنائس هي فيها جوانب تعبدية في أصولها لكن الغالب عليها في المعاملة جانب عادات الناس. ولهذا التطبيق في أمور الجنائس مستنكر عند الفقهاء لحد الآن الكلام واضح. في شيء معجب نبسطه بزيادة ولا نضل عم نحكي زي هيك ولا نرفع مستوى الكلام العلمي منيح خلص على الشيخ الوصي. إن المقاصد الفن الشرعي نابع من الأدلة. الأدلة تنقسم لقسمين. اللي ترى صفوف الفقه في شيء اسمه دليل كلي في شيء اسمه دليل شو؟ جزئي. الآن الأطباء ممكن طبيب يقول لك شافك مريض مخصصك بيوجع لك أو عندك تعب بدني معين يقول لك اعمل لي تحليل اعمل لي تحليل وبيكتب لك رمز معين صغير انت لا تدري هو رمز كلي تو عن فن المختبرات وقال له عمل لك ليست طلع لك 10 12 تحليل من وين جاءت؟ هو من اهل الفن يدرك ان هذا المصطلح الكلي يحتوي على تحليلات جزئيه كثيره. الشيء قال لما يقول لك قاعه المحاضره لفظ كلي ولا جزئي؟ كلي. انت لما تيجي تسمع قاعه المحاضره شو بدك؟ كرسي وطاوله ولابتوب وداتا شوبر باللفظ الاجنبي قضايا كثيره. اذا قاعه المحاضره لفظ شو؟ كلي. وهذه الاشياء اشياء تعتبر جزئيه. الادله بالشرع تنقسم لقسمين ادله كليه وادله جزئيه. ما بدنا نفسر اكثر من هيك نجيب مثال اخر عشان يكون يدرك المعنى اكثر. الان لما تدخل السوق المركزي مش بتلاقي محلات العتاب ومحلات ابو جابر ومحلات مش عارف شو زهره الخليج ولا الله اعلم شو. شو بتفهم من هذا العنوان؟ محل يبيع خضروات وفواكه وما شابه ذلك. محل العتاب هذا دليل كلي. لكن الاجزاء الاشياء اللي في البطاطا والبندوره والويل ايش يسموها؟ قضايا جزئيه. لان عندك الادله الكليه مثل الامر بالوجوب النهي التحريم الحاضر يقدم على المبيح جيد. لكن لما تيجي للأوامر تلاقيها كثيرة النواهي تلاقيها كثيرة. كل دليل نص من كتاب وسنة يسموه دليل جزئي، والقواعد الكلية في الأصول يسموها أدلة، أدلة كلية. مش عندك المرفوعات في النحو هذا إيش؟ قاعدة إيش أبو صايب؟ كلية. تعال المرفوعات ولك الفاعل بفاعل واسم كان وخبر، هذا مجرد شيء لحد الآن الكلام واضح. طيب المقاصد فن شرعي نابع من الأدلة، نابع من الأدلة الجزئية والكلية في الأصل. بدنا نعرف إنه هل المقاصد مردها إلى الشرع الموحد ولا إلى الشرع والعرف؟ نعم زفين مكيف ولا دخت ما أنتم المقال المصالح والمفاسد مردها إلى الشرع فقط ولا إلى الشرع والعرف ولا فيه وفيه؟ ها يلا يا سامر الشرع والعرف الشرع والعرف شرع بس خلاص انتهى دورك. نعم يا رب بالشرع نعم بالله يلا وصيب مش متعلق بالشرع وش متعلق بالعرف؟ ممتاز. هذا الصلاة فيها مصالح لما فيها مصالح فيها لكنها فرق شرعية. الجهاد في مصالح لما في مصالح لكنه ايش؟ تعلق بالأمرين مصلحة شرعية ومصلحة واقعية وفية. وراح نجي بالتفصيل هذا الموضوع. غير مستقل بنفسه بمعنى أن المصالح والمفاسد لا تساوي الأمر يفيد الوجوب والنهي في التحريم، يعني ليست أصلا كلية مستقلة وإنما هي أصل وإن كانت كلية لكنه تابع لأصل كلية قبله. أصل الكلية أصل الأصول كلها راح نجي على كلام الشاطبي فيه. إيش هو؟ نجي على كلام الشاطبي فيه المفاسد. طيب لو قلنا كليات اللي هي الأدلة، شو الأدلة من وين جاية الأدلة؟ كلام السلف والإجماع وقياس. ملاحظة سريعة، السلفية لفظ ألبس ثوبا ليس من ثوب القدامى أنها تمثل الفقه الإسلامي أو أصول فقه الإسلام، فخرجت كتب الفقه السلفي أو التعليم السلفي أو الفتوى السلفية أو أصول الفقه السلفية. هذا كلام باطل يا لأن الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه قضايا مذهبية فقهية محضة. فتقول أصول فقه الإمام الشافعي، أصول فقه الإمام أبو حنيفة. طب السلفية إيش هي؟ السلفية منهج غيبي في العقائد والكليات العقدية ومنهج استدلالي كلي قائم على الدليل كتاب سنة إجماع قياس. هذه السلفية. أما أن نلبس السلفية ثوب الفقه الإسلامي لنخرج فقها يسمونه فقها سلفيا هذا من الباطل والزور الذي يجب التحذير منه. فإن من زعم أن الفقه سلفي فإنه يزعم أن أبا حنيفة ليس سلفيا وأن الشافعية ليس سلفيا وأن الإمام أحمد ليس سلفيا. أقول وإن لم يكن هؤلاء هم السلفيون فمن سلفي؟ مين السلفي غير هؤلاء؟ يقول الفصل إذا الفقه شافعي، الفقه حنفي، الفقه ظاهري، الفقه حنبلي وهلم جرب. أما السلفية وعيد فإيش؟ منهج غيبي عقدي ومنهج كلي استدلالي. ليش قلنا كلي استدلالي؟ كتاب وسنة وإجماع وقياس. فالإجماع الرد على طائفة من الخوارج وعلى الظاهر وبرمتهم، والقياس الرد على بعض المعتزلة وغيرهم ممن ينكر، والخوارج كذلك ينكرون القياس والرد على الظاهرية الذين يقولون بالقياس المنطقي ولا يقولون بالقياس الشرعي. المقصود إذا هذه كليات كتاب سنة إيش؟ إجماع شو؟ قياس. واضح؟ معايته؟ معايا؟ معايا؟ أنا عشان بحب أشوفك كيف بزيادة حبيت أنور عليك الله يعافيك. طيب عشان ما نطولش عليكم الآن القضية هذه كليات وهذه شو؟ فروع. شو الفروع؟ قال اجتهاد في الأدلة. شو اجتهاد في الأدلة؟ شو معناها؟ هي صعبة ممكن نتحاور فيها شوي لأنه تختلف من الحكي بعدين نعرف لما قلت بيك في السنة. طب الداجي هم اجتهاد في الأدلة. شو يعني اجتهاد في الأدلة؟ يلا ظني. شو يعني زيادة؟ الدليل ممكن يكون يحمل أكثر من معنى، لكن نستعد أن نأخذ منه الحكمة أو المقصد أو ماشي. غيره رديتها والله سبقني بها. لا مين سبقك بها؟ أو كاشف أخوه. لا عشان مالي. أيوه ما مين شيخ محمد؟ شيخ كيف يعني فهم كل شخص هذا الدليل؟ كيف يفهم كل شخص يعني من العلماء؟ مش علماء كل قوانا. لما تقول لك فهمت الدليل ايه؟ يقول لك تجيب لي فهمك. لست ممن يعول على فهمي، اصلا الدنيا خربت من يوم ما صرنا نقول رايي وفهمي وسلافي. خربت حقيقه. لان الاصاغر يتكلموا مقال اكابر، ما ظنش اكابر، واذا ما ظن اكابر صحت البركه، والبركه مع مين يا اخوان؟ مع العلماء رحمه الله. طيب غير ابو مالك شو قال؟ قال من فهم الفقهاء للادله. ما هو ما قالش الفقهاء بس مجموعين منه. اه ما في شيخ مثلا الامر يفيد الوجوب هو دليل كلي، لكن الامر يفيد الوجوب دليل كلي، هل هو في كل دليل جزء مطلق؟ طيب شغله ثانيه، هل الدليل ينقسم الى قطعي من حيث الدلاله والفهم وظني ولا كله قطعي ولا كله ظني؟ ايش بدكم؟ قطعي وظن. شو يعني قطعي؟ القصد هو ما عندنا كلمة أبو أحمد البنا. أنا نسيت لك يا أبو أحمد آخر. القصد هو في عايز دليل من الكتاب والسنة. دليل من الكتاب والسنة، ما في مجال. لا والله قد يكون في مجال. ها؟ بالقطع. وظيفة الشيخ الزكريا. مستمع. جزاك الله خير. لف هذا الشباب ما شاء الله. حسين يوسف. كيف حالك؟ الله يحفظك. تفضل. دليل خاطئ يا شيخ، لما في مجال يعني للفتح مبتوت. مبتوت؟ شو يعني مبتوت؟ حلو يا طفل. في نص يعني. فكر نفس صافي زلمه. تجاوب. ولا بدي اياك تجاوب، استنى الله شوي. جاوب يلا. ممتاز ولا نسيت؟ في قاعده رئيسيه. في قاعده رئيسيه، يقوم عليها الكلام، ماشي مقبول. ممكن العلماء تفهم ممكن ما يفهموا. استاذ. ممتاز. طيب الكلام كله يدور حول ما سوف اقوله. الدليل القطعي دليل لا يحتمل الا معنى واحدا. لما اقول لك تلك 10 كامله تقدر تقول 9 تقدر تقول 11 هذا قطع الدلاله. قطعي في المعنى الذي يدل عليه. في شيء اسمه ظني. قال فعدتهن ثلاثة طرق. شو القاب الطرق؟ يمكن حيض، عراية أبو حنيفة، ويمكن طهر. هي قدام الشيخ محمد. عرايني الشافعي والجمهور. فإذا احتمل النص معنيين فأكثر فهو الذي نقول عنه اجتهاد في الأدلة. وضح؟ الدليل القطعي من حيث المعنى ما في معنى. يعني لما تشرب قهوه من الدلة هذا بتقول تقدر تقول لي هاي شاي؟ هنا واحد مجنون ممكن يقول شيء. شو بدنا نقول على الاساس؟ عين اليقين. عين اليقين معنى قهوه متيقن انها قهوه. طيب هاي اجتهاد في الادله لو طبقنا عليها طولنا لك شوي ما تستمتعون في هذا الموضوع. لو طبقنا عليها قضيه على السريع. الجهاد هل هو ثابت بدليل كلي كتاب سنه اجماع قياس ام بدليل يجتهد فيه من حيث الاصل كلي الله قال لك في جهاد تيجي تقول لي في جهاد ما تصبر. طيب جاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او الشيخ الالباني رحمه الله او الامام الشافعي رحمه الله سألوه عن واقعة معينة قال ما في جهاد. هل هو بهذا ألغى الجهاد أم أعمل ذهنه وعقله واجتهد في الأدلة؟ شو بنقول؟ اجتهد في الأدلة. ليش؟ يقول الفقهاء لأن الجهاد يتعلق بأصلين، أصل شرعي من جهة وهو أن الله شرع الجهاد، وأصل واقعي من جهة أخرى أنه هل الجهاد يحقق المقصد؟ ركز احنا شو بدنا؟ مقاصد. والمقصد يعني المصلحة. هل الجهاد في الظروف الحالية، ما بقصد الحالية الآن، لا في ظروف معينة، هل يحقق المقصد الذي أراد الله به من الجهاد ولا ما بيحقق؟ فإن حقق قيل بأنه هذه الحالة، هذه الواقعة من الجهاد مشروعة، وإن لم يحقق قيل بعدم مشروعيتها. إذا قيام الجهاد على أمرين اثنين، الأمر الأول إثباته في الشرع وهو ثابت، الثاني إثباته في الواقع يحتاج إلى نظر الخبراء، الخبراء علماء الشرع والعسكرية، إن كانوا أقروا أن هذا جهاد يحقق مصالح ينطبق على الأصل الأول فيصير فرضا، وإلا قد يكون حراما. إذا حقق المصلحة يكون فرض، وإذا حقق مفسدة شو بيكون؟ حرام. واضح؟ هذا ما بعرفه. طيب ننتقل، ولهذا قلنا يكفي فيها أصل الكل دون هذا. إذا الأصل الكل العام من الله تعالى سبحانه وتعالى، لكن له من أعمال اجتهاد في الأدلة كمقاصد التشريع. شو مقاصد التشريع؟ يعني إذا نعرف مقاصد التشريع إن شاء الله بيجي الآن ونطلب منكم بعض التعريفات. قال هي مناطات، أنت سمعت في حديث مسلم ذات أنواط. شو ذات أنواط؟ يعني العلم. شوف تعلمت الأواعي مش إلا من هذا شنكر ومن هذا شنكر، كل واحد منها يسمى مناطا، أي شيء يعلق عليه. فذات أنواط شجرة كان يعلق عليها السيوف والمحكم. إذا فالمناطات مواطن تعليق الحكم الشرعي، لك تعلق الحكم الشرعي على مصلحة، على علة النص، على حكمة تشريعية. كل شيء من هذا نسميه ايش؟ نسميه مقاصد. لا مقاصد، انت مش معانا. نسميه مناط. قال هي مناطات الاحكام، اي ما يعلق عليها الاحكام الجزئية او الكلية. شوف هاي كلية وجزئية، الخاصة متعلقة بشخص أو العامة متعلقة بأمة. خاصة واحد مش قادر يصلي قريب، شو نقول له؟ صلي قاعد. طب شو مناط الحكم؟ المشقة تجري والتيسير. طيب العامة الجهاد، الجهاد في جهاد، في مصلحة جاهده يوم ما، فيش مصلحة خليه قاعدين. طيب التي تبين كمل الأحكام الدنيوية أو الأخروية، شرع كامل شامل للدين والدنيا، لباس أمر الدنيا من حيث الكمال، حيث الأصل الشرعي بسطر العورة، لكن الباقي هو الدنيا، أحكام الدنيا متعلقة بتحقيق المصالح ومنع المفاسد المعتبرة في العقول السليمة. مش كل واحد يقول مصلحة أو مفسدة، ولذلك حتى في العقيدة يا إخوان، في أساس التوحيد، إذا طلب عليك مفسدة لا تدفع إلا بكفر ظاهر ولا تستطيع إلا ذلك، هذا الشرع في الكفر باللسان. ولذلك عمار بن عمار الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن عمارا ملئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدمه. وبالرغم من ذلك شو قال لما أمر الكفار قال يسب رسول الله؟ قال فإن عادوا فعد. ومن هنا نقول في بعض القضايا يكون الإنسان أولى من التوحيد الظاهر. كيف؟ عمار بني آدم قلبه في توحيد، الآن خير بين الكفر الظاهر مع سلامة الإيمان في القلب وبين أن تعدم أو يعدم جسده. إنما شو قال له؟ لا خلي جسدك وأرضي بالكفر ما دمت مطمئنا بالإيمان. لماذا؟ قال لأن شخصية عمار كانت شخصية مراد بقاؤها في الدين الإسلامي. مراد بقاؤها في الدين الإسلامي. فمن هنا أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الكفر الظاهر ما بقى الكفر الإيمان الباطن والسلام. قال يا أخوان إذا المقصود نرجع إن شاء الله، المقصود تحقيق إيش؟ المصالح ومنع المفاسد وتوا وين؟ العقول السليمة. شو يعني العقول السليمة هاي؟ هاي يعتبروها معك وظيفة في معرفة منهم أصحاب العقول السليمة، هم العلماء ولا الجهلاء. اجل الصحيح. نعم. السؤال السؤال من الحوار، السؤال تبي يا ولد. سؤال في النقطة اللي حكيت فيها. عجل. بالنسبة لعمار بن ياسر، هل نقدر نحكي إنه هذا كان في زمن معين؟ كون إنه كان في بداية الإسلام. هو مضطرب. خذوا خارج الأقوال الفقهية من الفقهاء متفقون عليها. قال وكل من تعرض لما يشق عليه جاز له أن يترخص. كل عموم من تعرض لما يشق عليه جاز له أن يترخص. نعم. شوف الله يحفظك، كما يحصل في سوريا عندما يقال مثلا الشخص قول لا إله إلا بشار الحمار. فما يقع مثلا من أهالي في سوريا إن كان قلبه مطمئنا بالإيمان فليقل، وإن عاد إليه فليقل ولا شيء عليه. الله سوري يا شيخ الخوف. آخر طلب فتوى وين أشرف؟ وقلنا النسوان ما بيسأل الآن عن إنه ينزل فيهم ولا ما ينزل فيهم، لا، يبعثوا لنا حبوب تمنع الحبل ويخدم على المشايخ اللي وضعوا الشعب السوري الأعزل في مشكلة جيش ما بطيقها. الله فقاصد المصير. شوف والله يا اخوان من حقق هذه القضايا والله لولا يعرف سوى هذا المقدم بامكان يحكم في سوريا ان ما يجري في المظاهرات انه حرام وجمهور كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه في مساله تشبه هذه المساله. لكن يلا الله المستعان اقلب صحه انقلبت. طيب الان مقاصد الشريعه اللي راسها حقت ترجع خمس شهور اللي قلنا في صفحه واحد، هاي صفحة واحد، هاي صفحة اثنين، يلا روح. طيب شيء على مقاصد الأهداف شو بقول الشيخ رحمة الله عليه؟ الهدف الأعلى للوجود هو قيام مصالح الخلق في الدين والدنيا معا. ركزوا على كلمة معا. بعض الناس ينظرون إلى تحقيق المصلحة الدينية ويعرضون عن الدنيا، وهذا هو التصوف. زهد عن بركة الأس، نعم، زهد عن بركة، ما بده سيارة، ما بده يحمل تلفون، كلام ماشي. جزاك الله خير من صرحت، والنوايا إن شاء الله موجود، لكن الشرع لم يأتي بهذا. جاء أقصد لعموم الناس، جاء بتحقيق مصالح الدين والدنيا. قال فمن عزف عن الدنيا وتوجه الى العباده فقط هذا هو عين التصوف، لان الدين لا يصلح في الدنيا. واما من توجه الى الدنيا ولم يتعلق بالدين فهذا اقرب الى المعتزله والعياذ بالله، ولذلك حكموا العقل في قضايا الواقع. الان العلمانيه تنادي مثل هذه المطالب. اذا الشاطبي يبين ان اعلى المقاصد على الاطلاق هو بقاء مصلحة الخلق، خلق عموما في الدين والدنيا. طب ليش قال لك الخلق؟ طب ما في عندنا كفار، هل وجودهم لهم مصلحة؟ في مصلحة؟ في مصلحة. طب شو الدليل من الكتاب السني أو من الكتاب السني؟ نعمل حوار، تفضل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالإيمان. أحسنت هذا الديانة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. والثانيه لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر باسم الله كثيرا. جيد. اذا ايش معنى لولا دفع الله الناس بعضهم بالقانون المدافع؟ مصالح ومفاسد. ولذلك يا اخوان لو قيل ما قامت الدنيا الا على قانون المدافع الكوني والشرعي فلح. إنه قانون المدافع طالب عن ايش يا اخوان؟ تحقيق المصالح ودفع المفاسد حتى عند الكافرين. فمن هنا كان تعبير الشاطبي من قبل الخلق والاسلام. طيب ابن عاشور ومن الائمه المالكيه شو بقول؟ انه المقاصد الاعظم الحفظ لرضا الامه واستدامه صلاحه، يعني في خطا حفظه صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان. وسخر لكم البحر شيء إذا البحر والجو والأرض وكل شيء مشاهد لنا للإنسان، لأن العنصر الإنساني هو أكمل المخلوقات الأرضية على الإطلاق، ولذا كان محل البعثة النبوية. إذا هو المقصود حفظ نظام الأمة. شو المقصود بنظام الأمة؟ حياة الأمة في كل ما تحتاجه إليه من أمور الدين والدنيا، واستدامة مصالحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان. ولذلك الفقهاء اتفقوا على كما يقول شيخ الإسلام وطوال الفتاوى أن الأصل في دماء وأموال وأعراض الآخرين من غير المسلمين إيش هو؟ الحفظ والبقاء، وعدم جواز الاعتداء عليها إلا بإيش إخوان؟ إلا حال الحرارة، ولا تحل إلا بنوع من أو بإذن من الشرع، لا تحل أموال المسلمين ولا غير المسلمين إلا بإذن من الشريعة. طيب هذا الكلام واضح؟ اللي قبله صفحة 5 وهذا كلام صفحة 5. الآن المقاصد في نقطة ضرورية، قال المقاصد القطعية عليه السلام قال وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالها التيسير والأمن وحفظ الأعراض وصيانة الأمن. مقاصد التشريع الإسلامي ضرورية وحاجية تحسينية. تفضلوا حدثونا عن الضرورية. يلا شو الضرورية؟ شو الضرورية؟ حاجات الإنسان الأكل والشرب. ماشي غيره؟ طبيعة الخمس. طبيعة الخمس مثل الدين والعبد والمال والنفس والعقل والأمن. لا خلينا على الضروريات. الأمن حاجة من الحاجية. الأمن ضروري للإنسان. جيد، احنا خلينا نرد القضايا لا الكلية. الآن احنا قلنا زي ما قال الشيخ انه الضرورات الخمس منها ايش تريد واحدة تقول؟ حفظ الدين. هاي اسمها ضرورة. شو معنى الضروري؟ قال هو الشيء الذي إذا فقد أضر بالناس ضررا بالغا يترتب عليه فوات أجسادهم أو أديانهم أو أرواحهم سواء في الدنيا أو في الدنيا أو في الآخرة. الآن ضياع الدين إلى ماذا يؤدي؟ إلى خلط الأمج وعدم نظام الجو نظام سيئ. هي ضرورة كما حفظ العقل. العقل ضرورة أن يحفظ العقل، لأن الإنسان بغير عقل لا يمكن أن تسير حياته على وجه سليم، وعشان هيك حرمنا الخمر. النسر حفظ النسر، وعشان هيك قلت لازم نتجوز. مين مش متجوز؟ مين مش متجوز؟ ليش رميت العشرة؟ مين تبي يسمي؟ مين قدها؟ مين قدها؟ قد بدك تسمي؟ والله ما نسمي بس تفوز. بس تفوز. طالب ممتاز يا عبد الله يا بطل. يا اخوان الحاجيات سيادة الأموال ضرورة سيادة الأموال، بس إخفائيها لو سمحت. إلى وضع آخر، أخي في وضع بلدان. حاجية كمالية. يقول لك حاجية كمالية. بعدين ما أدري. حاجية أشياء إذا فاتت تصير عندنا مشقة وحرج. ممكن ما نهلك لكن نتغلب شوي. مثل الرخص في جمع الصلوات. الرخص في جمع الصلوات. ما اللباس. اللباس ثلاث أنواع. في ضروري ما يستر العورة، وفي حاجة ما يعطيك البرد والحر، في كمال زي لبس محطة رجال زعما في الشيء وفي الوضع حط رجال ما شاء الله جزء منه. الله أعلم. توسع الطيبات. توسع الطيبات عملية مش حاجية. ها؟ الأكل والشرب. الأكل والشرب إذا هو زيادة شوي عن من الأول، لأنه أصله ضروري لبقاء النفس. ها؟ مصيدة يوسف. ها؟ المعاملة الشرعية. المعاملة الشرعية. مسكن جيد. مسكن جيد. ضوابط شرعية. ضوابط شرعية. مقبول منك. طب تحسين يا تنط بسرعة. نطولنا عليك كيف. قديش صار وقت ماضي. تحسين يا. شوف. نحتاج وقت. زيادة زيادة على حاجتي. طيب نقول منك أبو حفظ في السيارة زي شو؟ السيارة والله ما تكون حاجة السيارة. أما السيارة الثانية أي كمانية أشمر ولا رأي أخذ جيد على أمك يحشي تحسين مستمع الرسالة بسيطة زادي اسمع مستنى موزن أحمد أجل نظار حسين نظار تشخيص مش نظار طبية نظار صدى بسر عارفة أحيانا هاي كمالية أو تحسين اسمه مصر الأكل بيمين والمسمع نعم نشر الأداء والطعام الحسينيات صحيح كمالية صلاة النواقل بعبارة عامة كل ما يتعلق بمكان الأخلاق حتى لو كان حكم الشرع واجب الموضوع واجب لكنه في مقاصد الشريعة تحسيني. طب ليش قال عن تحسيني أو كمالي؟ قال لأنه يسقط في حالة النجاح وهو زيادة في الصلاة عشان كان تكميلي مع أنه شرط صحة الصلاة. إذا لا يلزم من أن نقول تكميلي مندوب على طول لا ممكن يكون تجرف ممكن يكون واجب ممكن يكون شر والله أعلم الكلام اللي حكيناه كله واضح يا اخوان